بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الشرع التاسع من كتاب البدعة وثروة السريع الأمة، هذا هو الشرع التاسع الأخير. وانسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من هذا الكتاب من الشرع الأول إلى التاسع الذي هو الأخير. الفصل الثامن، خطورة البدعة. أن البدعة خطيرة جدا، يمكن أن تحدث الأعمال في الإنسان يبقى تحت الشهادة. وحسبك دليلا على خطورة البدع نهاية السوء التي يؤول إليها المبتدع دنيا وآخرة. نهاية السوء التي ينتهي المبتدع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ينصب نفسه مشرعا كما أن الله تعالى مشرع والنبي مشرع. ولسان الحال ديال المبتدع يقول في ربي ونبي ما شغل انتم اللي كتشرعوه، على احنا ما عندنا حق، انا شيخ طريقه انت ربي كتشرع ولا ما كتشرعش، دابا انا كندير الورد ديالي وندير الزاويه ديالي وندير الاذكار ديالي، يعني ما شغل انتم. وكثيرا ما قرات لكم يعني الحافظ الخطير ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيقول إن الله حذر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعته، وأخطر منه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. رواه ابن بطة في الإبانة المجلد الثاني صفحة 482 لمن أراد أن يرجع إلى هذا الحديث العظيم الذي هو داهية على المبتدعة. أين محلوا وسحروا؟ أولا عمله مردود، عمل المبتدعة مردود مرفوض، الملف دياله مرفوض لا يقبل منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث واخترع شيئا في ديننا هذا فعمله مردود. وفي رواية: من عمل عمل فعل أمرنا فهو رد. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها، من يعتقد أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ومن قاتل في يوم القيامة بأن يتهم النبي بالخيانة، كيف؟ لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان من الدين يومئذ فهو من الدين إلى يوم القيامة، وما لم يكن من الدين فليس من الدين يوم القيامة. وقال الشافعي رحمه الله: من حسن بدعة فقد اصبرك على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الدرس السابق بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام، وليس لأحد أن يخصفها بحديث أبدا، وخاصة أولئك الذين يحسنون البدعة يجوا البطل يقولوا هذا الحق. حسن مزيان وحسن كان الذي غفل عن هذا. قال تعالى: قل هل نفيكم بالأعمال في الأخسرين أعمالا الذين طلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. يعملوا البدع ويظنون أنهم يعملون السنن فضلت عيونهم. ثانيا: التوبة عنه محجوبة ما دام مصرا على معصيته، ما دام المبتدع يتعبد بالبدعاء فالتوبة محجوبة عنه، وما برح مقيما على بدعته لذلك يخشى عليه سوء الخاتمة. يخشى المبتدع سوء الخاتمة، ربما حتى في القبر يسأل عن الرجل الذي بعد بكم يقول شيخه صوفي ينتقل الشيخ بيده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. خطر عظيم، خطر عظيم. وما تستغروا شيء من البدع، كل بدعة ولو كانت صغيرة لها نصيبها من الضلال. ثالثا: لا يرد الحوض، المبتدع ما يترك شيء في الحوض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كارثة. ولا يحظى بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتهم النبي بالخيانة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، لا يرفعن رجال منكم حتى أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. قال يتكلم مع الصحابة، قال قد يجري الملائكة على بعضكم تيجي حتى بغيت نشربهم يديهم الملائكة من دوني، فقل أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ابتلوا وغيروا، إنهم ذوي المواليد، إنهم بنوا الزواوي، إنهم إنهم إنهم كل من ابتلى دين الله. طيب مش ابتلى دين الله معنى قال المسيحية هي الإسلام؟ لا، ترك سنة فوضع في مكانها بدعة إذا ابتلى دين الله. وفي رواية: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، راك الإنسان ما تعرفش الغايب، راه اللي تعلم الغايب هو أنا الله سيتكلم، قل لا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله، راهم بدلوا الدين بعدك، راه ما يستحقوش يشربوا في هذا الحرب ديالك، فأقول سحقا سحقا سحقا، لمن بدل بعدي؟ بعدك بعدك. ولا حجة في الحديث للرافضة، الرافضة قبحهم الله الشيعة وقطعهم ينشر ذهبهم في الكنار وفي المغرب وفي اي مكان من الدنيا. هنا واحد جوج البيض صار من جوج، يعني جماعه ديال البيض ويسميوا ابو بكر الصديق بالراكع، واحد المسخوط راه في الصوفيه بلا ما نسميوه، كاين اللي عارفو فينا الذي كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيعة كفر الصحابة اللي قال الله تعالى فيهم رضي الله عنهم رضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يدايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليه السكينة وأثابه فتحا قريبا. والشيعة يقول كفار إلا عليا وأبا ذرين والمقداد وسلمان وعمر بن ياسين وحذيفة، هذول اللي ما سيكفرون. لا، دليل الرابع: المبتدع عليه اسم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة، والذي هم البدعة كل من عمل بها يصيبه نصيبه من العذاب إلى يوم القيامة. يموت شيخ طريقة هذه شحال باش مات، وباقي الناس شحال هذا باش مات، باش مات الطرق للكبار، وباقي الناس الان تابعين الخرافات ديالهم، فالاثم ينصب عليهم في الاخره. قال الله تعالى: ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يأخذ الأوزار ديالهم هم ويأخذ الأوزار ديال الفقراء ديالهم ضدهم عن طريق مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ما كانش بدعة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وما ذلك وعلاش إلا لكونه سن سنة سوء وجعلها طريق المسلوكة. جبنا واحد سنة خبيثة وجعل هذا بمعنى الطريقة، وجعلنا الطريقة مسلوكة. فليتقي الله امرء، كل واحد يتقي الله، ما يتبع شاي، ما يحضرش في البدع. الذين ابتدعوا هذه الموالد التي تجمع جميع الشرور، جميع ما نهى الله عنه من الفواحش والمنكرات يصنع في هذه الموالد المبتدعة. وقالوا تعالي هذا العام داروا واش تمثيل ولا بصاح ولا زوجوا الراجل للراجل وعلى كل حال وركبوه على الفراس وعلى كل حال داروا العرس للراجل بالراجل سيدي علي، فقبح الله المبتدعة. وصلنا إلى واحد الحضيض لا حفرة بعدها، مصيبة كريهة. وليعلم أن المبتدعة لا تزداد على طول الزمن إلا مضيا واشتهارا وانتشارا، مصيبة. قالكم راه الآن تزداد الطرقية والمبتدعة كتزيد تشتهر وتنتشر. لقرية ديال مريض، قرية صغيرة مشاو فيها ثلاثة ديال الخيام والكامينيو ديال الزرابة باش يحتفلوا فيما دار. ومشاو المساكين من هنا، ولما قيل لهم قالوا نريد أن نذكر الله هناك، كان ذكر الله هنا لا يقبل ولا يصح. امرأة هي والعجوز ديالها مشاو اجتادة احسرها كيف من العوام المساكن قال لي تيقري راه عارف، قال لي تيقري وشتاد هذاك راه عارف بينه وبين الله. وعلى وزن ذلك يكون اسم المبتدع لها. وايضا فان البدع يلزمها إماتة السنة تقابلها، هذا معروف. إن أحتج البدعة تولى السنة في غادي تقل السنة فين؟ إذا معناه منين تولى البدعة تولى السنة. لكن العوام مسافر يشوفوا المبتدعين على حيث مزيانة والقلقة زوينة والآخرين، واحد الاحترام واحد واهلي يبوسوا لهم الكتاب حتى في الشارع لأنه مبتدع. وتيديروا ليلة المولد في الزاوية يوصلوا واحد المدعى وصلوا عامل وثي يقوموا قفوا على الأقدام هالنجا الله ينعلك الجبين يجيب في المكناس وهو ميت وروحه في البرزخ يجي المكناس جعل رجله ولا طار النهار كان حي ما كيف يصير إذا بس يموت يطير يجي المكناس. الله يسلمك الكعبة تطوف به يا الوزان. قالك بقى من الوزان رزقوا الجنة وما تشير رزق عند الوزان كل شيء غير حمار قتلت اللي عنده يعني شيء حمار لا هي قد الدبزة ما كانش قال حمار كبير ولا شيء بغلط ما كانش. فعلى المبتدي اسم ذلك ايضا فهو اسم المضاعف. مثلا علمتي 100 فقير يعني كل واحد فيك النصيب ديالو بدك يعني جات 100 معصيه بحال جزيري مثلا عنده 12665 مريد 12665 اللي قال عبد العزيز استاذ عبد العزيز بن عبد الله في معطيات الحضاره المغربيه. زاد على اسم الابتداع وليعتبر ببدعه الخوارج. انسان يعتبر ببدعه الخوارج فان الرسول عرفهم لنا بانهم يمرقون من الدين. الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السموم من الرميه. احتقر في الاخر فانما وجدتم تقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم. وانما سبب الابتداع، شكون هو سبب الابتداع المصيبه؟ وهو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام. يقتلوا اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان الخوارج. وكل طائفه لدى الزمن القديم الورثه ديالها كاينين الان. موجودين، كل طوائف موجوده. لئن ادركتهم، اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لئن ادركتهم لاقتلنهم قبل عاد. اذا معناه منين النبي صلى الله عليه وسلم باش يقتلهم؟ مسلمين؟ لا يامر النبي بقتل المسلمين. خامسا صاحب كل بدعه ملعون. خذ المبتدع معركه. قال صلى الله عليه وسلم: من احدث فيها اي في المدينه او اوى محدثها، بدي البدعه في المدينه ولا ساتي المبتدع وشكل فيه واحترم فيه وسخرتي ليه وريتي ليه الطريق وسخرتي ليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سادسا صاحب كل بدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، لأن البدعة معصية، كل ما زاد في المعصية يزداد من الله. ويشهد لهذا ما أشار إليه حافظ الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الذي تزداد صلاتكم مع صلاتهم ديالهم كثار، وصيامكم قليل مع قيامهم الكثير. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. يعني القرطاسه اذا خرجت من الحلاق كاين من الحديد يشوف هذا شر، خرجوا بالدين بسرعه. فبين اجتهادهم في بدعتهم، اجتهدوا في البدعه. ثم بين اخيرا بعدهم من الله تعالى. سابعا عدم قبول شهادة المبتدع الداعية. شهادة للمبتدع الداعية لا تقبل، لكي يدعي البدعة ديالو. أما واحد العام يمكن يدير شي بدعة غير علموها له الطلقة والمسكين، هذا شوية عندي شوية ديال العودة شوية، لكن داعي البدعة والضلال وتفضيل البدعة والباطل على الحق والسنة. من كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق العقوبة في الدنيا. لكي يدعي البدعة ديالته يستحق العقوبة عند الدولة الإسلامية في الدنيا قبل الأخيرة، صونا لحمى الشريعة المانعة، باش نحفظوا الشريعة ونحميوها. أما كل واحد يجي يختار علينا ويدير لنا راه بدعات، ودفعا لضرره عن الناس، وأقل عقوبة فيه أن يهجر. أقل العقوبة ما نقدرش نهجروا معاه، نهجروه. عيب عليه نمشي عنده، ما عيب عليه نسلم عليه، نشوفه مشى في الطريق ندوز طريق أخرى بحال ما شفتي شاي. قل فضل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. أين ولو البراء؟ هنا. أين المحبة في الله؟ أين البغض في الله؟ هنا. لو غير واحد يصيح على المبتدعة واللي خمسة بما في مبتدع حل آخر، فلا يكون له مرتبة في الدين، ما تكونش عنده مرتبة نهائية. وقت تقدم أن قلت لكم يعني خمسة الناس ما تسولوش الدين ديالك، شكون يعقل؟ ولو ها؟ الشيعي والجاهل المقلد المبتدع وسقط المبتدع صحيح، هو أول من البدعة. هذا ما تسولوش دين، لأن تسولو يجاوبك بما في دينه. ذاك بن عبد الصوفي الصوفية ولا يخذ منه عنه العلم. كيف عن الصوفة عن واحد أخذ يعني ما تأخذ عن المبتدع؟ قال واحد المبتدع الواحد العالم هذا ما أدري كلمة قال له ولا كلمة قال له اقرأ لي القرآن قال له لا القرآن المبتدع ما صرح الناس ولا يستفتى خندقكم تصير تصير مش هيك يعطوك الحكم ولا تقبل شهادته. لذلك اتفق العلماء ومن المحدثين والفقهاء والاصوليين ان المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. الذي يكفر بعبادته ببدعته مثلا يقول كلام يعني خارج عن الاسلام كله كالذي يقول النبي يحيي ويميت هذا كفر للمسلم. الذي يقول فتح لمغلق افضل من القران 6000 مره. واما الذي لا يكفر بالهجمه المبكره اختلفوا الا انهم ردوا روايه من يستحل الكذبه في نصات مذهبه. ولكن ما يحدوش من الذي يستحل الكذب ينشر مذهبه هذا لا يؤخذ منه الكلام العلم ابدا ولا روايه ولا شيء. وكاين واحد طيفة الآن موجودة منتشرة في الدنيا بحال الضوء قسم تقول الله والرسول ما تنكذبوش عليهم كان تقولي هم قسم من ديت باش تصلحوا بين الناس نكذبوا باش تصلحوا بين الناس نكذبوا على الله والرسول باش تصلحوا بينهم وبين الله. هذا سمعتها أذني نكذبوا لله يعني. والنبي فاسم يقول من كذب علي متعمدا فليتب وامحاده من النار. قال في نصرة ذهبي ولأهل ذهبي حكي ذلك عن الشافعي رحمه الله حيث قال قال أقبل شهادة أهل الأهواء للخطابية. هذه طائفة الخطابية يعني وصلوا في البدعة جلدهم إلى الكفر لكونهم مستحلون شهادة الزور لنصرة موافقيهم يشهد الزور بس ينصروا اللي توافقهم والمذهب ديالهم. ومن العلماء من قال تقبل ان لم يكن داعيا اليها وترد ان كان داعيا اليها. قال النووي رحمه الله وهو القول الامثل الارجح والاعدل الصحيح ولهذا لم يخرج اهل الصحيح لمن كان داعيه للبدعه لكن رووهم وسائر اهل العلم عن كثير ممن يرى في الباطن راي القدريه والمرجئه والشيعه والخوارج. الان الفصل التاسع العنوان وجوب مفارقه اهل البدع وهجرهم. يا شوف واش بده ما تهجروا لا وجوب مفارقة أهل البدع وهجرهم. والدرس اللي مضى وجوب معرفة البدعة. الآن وجوب مفارقة أهل البدع وهجرهم. اعلم يا مسلم يا عبد الله أنه يجب عليك بعدما تبينت أمر البدعة بعدما عرفت البدعة وأنها أظلم من المعاصي لأن البدعة أخبث وأدهى وأمر من المعاصي لأن صاحب المعصية يعترف بمعصيته فربما يتوب أما صاحب البدعة فهو يظن أنه يعني تقرب إلى الله فهو لا يتوب من تقرب إلى الله أبدا ويريد الكفر وأن أظلم من المعاصي وبريد الكفر يعني البدعة بريد الكفر. أن تفارق مبتدعيها نفرق مبتدعين منكرا عليهم ونكر عليهم وأجرهم مبغضا لهم ولا تكونن منهم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين فرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءنا القرآن جاءنا الرسول جاءنا للعلم فتفرق الناس فأخذوا يكذبون على القرآن ويكذب. هذا الجهة الثانية يعني عودوا أهل الكلام. الفصل التاسع وجبه مفاقة يليب دعوة أهدرهم. اعلم يا مسلم يا عبد الله أنه يجب عليك بعدما تبينت أمر البدعة، بعدما عرفت البدعة وخطورتها وأنها وعرفتها بأن أظلم من المعاصي وبليد الكفر كتبديل الكفر، أن تفارق مبتدعيها، فرق المبتدعين منكرا عليهم وتهجرهم ولا تكلمهم ولا تشالسهم ولا تفتيهم ولا تتزوج منهم مبغضا لهم وتبغضهم، ولا تكونن منهم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. حتى بني اسرائيل ما تفرقوا حتى جاءهم العلم. احنا الناس كفار مثل ابن عربي والحلاج وابن الفارس ابراهيم العريان، يخطب لهم الجمعه عريان هكذا كما خلق الله. هذو تيقول لهم الان هاد الناس اللي في الزمن هذا سيدي محيي الدين، واللي عرف الدين عطيه من يعنقود سيدي محيي الدين. الشيعة الكرام فين ما كاين شي خبيث كيمدحو. وقوله جل ثناؤه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا وفراقا لست منهم في شيء، ليس منك ولست منهم ولا تجتمعان. قال الشاطبي رحمه الله وأيضا فإن فرقة النجاة، الفرقة اللي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة وهم أهل السنة، معنى السنة يتبعون كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عنها أبدا ويدافعون عنها ويبذلون أموالهم لمعرفة هذا الدين، مأمورون بعتوة أهل البدع. قل الشاطبي أمرنا الله تعالى باش كل العداوة بيننا وبين المبتدعة، نقول لهم لكم بدعتكم ولنا سنتنا، والتشريد بهم نبرحوا بهم ونصبحوهم قدام الناس. عندك هذا عندك الشرك عندك عندك الشيش يستقبل شي مصيبة، والتنكيل بمن انحاز إلى جهتهم بالقتل فما دونه. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم، العلماء سيغوثوا ولا سين العوام، ومجالستهم ما تحبوا لا في الطريق ولا في البلاد وما تجلس معاه حسب ما تقدم، وذلك ما ضمنته إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الدرك فيها على من نسب في الخروج عن الجماعة، والثقل كثير يزيع على اللي خارج من الجماعة، يعني خارج من السنة خارج من طريق المستقيم. والله تعالى يقول وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والمبتدع يقول أنا لا أريد الطريق المستقيم، عندي طرق أخرى سأسلكها وقد شرعها الشيخ ديالي وهو أعلم مني. في الخروج عن الجماعة بما حدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، والسبيل المؤمنين هو صلة الله، هو اتباع كتاب السنة، وهذه خرجوا عن سبيل المؤمنين. لا التعادي مطلقا. كيف ونحن مامورون بمعادتهم وهم مامورون بموالتنا؟ الله تعالى امرنا احنا باش نديروا مع دوال هذا الواحد ديالنا، وهم هم تعالى باش يولونا احنا، لان احنا اهل الحق اهل كتاب السنه والرجوع الى الجماعه، والجماعه هم اهل الحق، اهل قال الله قال رسول الله، اهل العباده التي فهمت للسلف الصالح. ليش يحتار هالزمن؟ يجي واحد في آخر زمان في آخر دنيا يحضر الحرب يحللين التربوكة والبنزين والبيانو. قالك حلال. قال لي واحد حاضر معاهم حتى بيانو داروا. هذا دين؟ هذا عالم؟ مصيبة. قال الذهبي رحمه الله من يجي الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أكثر أئمة السلف على هذا التحذير تحذير من المبتدعة يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطاطة. علاش؟ قال لي القلوب ديال الناس ضعيفة والشبه تتخطف يمشي يتكلم لك يزيد لك وتزيد ولا خيرك تقول صدقتك صعبين هذوك تكفر الناس بالمليون اجي هاد المليون الحمش راه لين والله يعذبك يا نساء رجلك لا ما عندكم اخبار من دول الله اللي بدا يكفر ها ما عندكم اخبار الله تا يكفر اللي بدا يكفر ما عندكم اخبار الله تا يلعن اللي بدا يلعن الذي يستحق اللعنة ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء لعن الله الوشم والمستشيمة وعلاش ما قالها بشيء اللي بدلين لعن الله الوشم والمستشيمة والنمسة والمتنمسة والفارشة والمتخلجة لعن الله امرأة تشبه الذي تلبس الرجال ولعن الرجل الذي يلبس لبس النساء قال هذا اللي عقلت عليه اللي مات الدار البيضاء دائما لابس بسوى ديال المرأة عقلت عليه ولما مريت الدواء باش يدور في فرنسا إذا القلوب ديال الناس ضعيفة والشبه طافة عندك قلت قال صاحب الكتاب صدقا رحمهم الله يعني الشاطبي والذهبي والنووي كذلك وبرا وهكذا العلماء أربنيون فإن الرأي لا يجيب أهله أبو الرأي شكون هو أصحاب الكتيبة فيلسوف واحد وشي سرافين من مرقش الموضع اللي داس فيه الشتاء نبت فيه الربيع باش يمشيو ليه اش يدير الكتيبة ديالتهم تما وهو ما يكذبش ليهم نختموا هذا الشريف بهذا القول هذا يقول الشاطبي رحمه الله عارفا لأثر الابتداع واسمع سوق العلماء الربانيين فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات ومجالس صاحبها ينزأ منه العصمة ويوكل إلى نفسه والماشي إليه وليش المبتدع وموقره معين على أهل الإسلام فمرضمن بصاحبها هذا غير اللي مش يعاونه إذا مش يكون صاحب البدعة كتاب وهو ملعون على لسان الشريعة أنا ما قلت شيء هذا الشاطبي يقول رحمه الله وعنده الحق فيما يقول ويزداد من الله بعبادته بعدا ما دام يدعي عبد تزيد يبتعد من الله وهي مظلة إلقاء العداوة ومانعة للشفاعة المحمدية وما يشفع فيه الرسول يوم القيامة وتكفيهم هذه المصيبة ورافعة للسنن التي تقابلها السنة تقطع البدعة لذلك عجبني واحد واحد الشعر برباغي مع الأسف شلح نقلة هذه نقول هذا الشلحة ونترجموها وفي هذا الزمن إكس البطلة جلة في الحقارة في السوق مشوريع في ربي تيم شغلة قيم أجلة عند هاد الناس هو القميص قالك البطلة قل على الحق القميص ديالو فرشو في الأرض ونعس عليه وبحاء وبقى الحق عليه قالك إلا ما عفاش الله تعالى غادي تبقى الدنيا هكا تيم شغلة قيم إيه وعلى مبتدعها إثم إثم من عمل بها وليس له من توبة قليل ولكن هذا ليس على إطلاقه قليل المبتدع لكي توب وتلقي عليه الذلة والغضب من الله، يعني بدعته تبقى عليه الذلة والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، يخاف يصير على المبتدع هكذا. وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، يمكن ما يشهد شيء، يمكن يقول شكل مقرة، ويسود وجوهه في الآخرة، ابن عباس يقول سود وجوه المبتدعة، ويعذب بنار جهنم، واقتبر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرى منه المسلمون، لأن كيف يشتريهم الدين ديالهم، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. وسأعرض لبعض الآثار بشيء من التفصيل، واسمعوا شحال من سبع اللي غادي تصيب المبتدئة. وصلها هنا سيدي لا 10 ولا ما عرفتش، ما بيش من أنا قلت شنو وصلوها كاع مرة. أولا عدم قبل عمل المبتدئة، العمل اللي فيه البدعة ما يتقبلش، لما كان لما كان المبتدئ قد تعبد الله بما لم يشرعه من الأقوال والأفعال أو الاعتقادات، يعني مثلا ما أمركش الله تعالى، وكان قبول الأعمال متوقفا على شرطين: الإخلاص لله واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والمبتدئ قد خل بشرط الاتباع، ما كيتبعش النبي ولو كان مخلص في العمل ديالو، ولكن المخلص ما نفع شيء لأنه ما تبع في رسول الله، تسحب الطريقة مخلصون لبدعتهم، ولكن أين الاتباع؟ فحرم بسبب بدعته قبول أعماله، ويراد بعدم قبول أمران: إما أن يراد به عدم قبول أعمال المبتدع مطلقة، إما جميع الأعمال باطلة، وإما العمل اللي فيه بدعة، وكلاهما مر، سواء منها ما خالف السنة أو وافقها. إلا أن يراد به عدم قبول ما تدعو خاصة دون غيره، أما الأول فيدل عليه ما ورد في السنة من أحاديث في هذا الباب، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وقد روي في رواية متعددة منها ما رواه مسلم بسنده عن زيد بن وهبين الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين صاروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرأوا القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قلنا قبيلة، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرأوا القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، والتراقيات العظام اللي حدا الكتف، يمرقون من الإسلام كما يمرق السموم من الرمية. فهذا الحديث يدل على عدم قبول أعمالهم مع اجتهادهم في العبادة وما ذاك إلا بسبب اعتقادهم الفاسد وبدعتهم الضالة. ومنها حديث ابن عمر في القدرية حيث قال لمن سأله عنهم: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني ليس مني ولست منهم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو الله: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استشهد بحديث جبريل، تؤمن بالقدر. ثانيا خذلان المبتدئ، خذلان المبتدع، ويقصد بذلك أن المبتدع نزع منه العصمة ويركن إلى نفسه. ويوضح هذا أن الله جعل فيما أنزله على نبيه من القرآن والسنة العصمة والنجاة، تشكل العصمة والنجاة في القرآن والسنة، وهؤلاء انحرفوا عن القرآن والسنة إذا ما عندهم العصمة. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وقال واحد العالم رحمه الله: من طلب الهدايه او الحق في غير القران فقد ضل، ومن طلب الوصول في غير طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل ابدا. والبيبل ديال السنه كلها مسدوده بالنسبه لنا الا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. هي الطريق السيار اللي كتصل وقلنا فيها الحوادث. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل اعتصام امر؟ لا تفرقوا نهي. لننتقل الامر في الاعتصام بحبل الله ولننتقل في النهي فتفرقوا. وحبل الله هو القران والسنه والجماعه. فاوجب الله في هذه الايه التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع اليهما عند الاختلاف. قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اختلف الناس، اختلف عالمان، نرجع لكتاب السنه بدون تعصب. فمن جاء معه الدليل نقول له اصبت، ومن لم يكن دليل فيه من جهته نقول اخطات. اما قالها فلان فاضي. اوكي. قالها فلان. ولزوم جماعات المسلمين. وسمعتم ذاك النهار في الدرس هنا لقد يلنا ايوب قال الدين لا يقوم الا بالجماعه. والجماعة لا تقوم إلا في الإمارة، والإمارة لا تقوم إلا في السمع والطاعة في معروف. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا كنت حنيفرة كنقول لهم غادي نمشي من هنا أو نموت لكم. غايشي شي واحد يقول لكم ماشي اللي سمعتو كله ماشي هو هذا. وكذلك وقع. جيت المكناس هنا جا واحد من ميدل سد مساي السارة ونبع واحد من خنيف راس سد اللي باقي. دابا لحظة خنيف راس فيها كثير، فيها التبليغية وفيها الياسينية وفيها التجديدية وفيها أهل السنة والجماعة. ولما كنت هناك ما كاين شي واحد آخر مثلا أهل السنة والجماعة. جاو هاد الديوبة هادو دخلوا وزلعوا الزريبة ديال أهل السنة زلعوها. ولما كان المبتدع قدم هواه، شوف المصيبة من جاتو، قدم الهوى ديالو والبدعة ديالو على الشرعي الذي ضمن الله العصمة في اتباعه، كان جزاؤه أن تنزع العصمة منه ويوصل إلى الجزاء ديالو. وهذا غاية الخذلان وسلم الحرمان إلا من يتداركه الله برحمته. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتباع الرسل ماشي اختيارية، إلزامية. ماذا قلت لا إله إلا الله عهدت الله أنك لا تعبد إلا الله، وقلت محمد رسول الله عاهدت الله أنك لا تتبع إلا رسوله. فمن عبد غير الله نقض العهد، ومن اتبع غير الله نقض العهد. فالاقتصاد في السنة شو يدير السنة أفضل من الاجتهاد في البدعة. إذا كل واحد ناخذ مني شوية. قال هنا سفيان الثوري رحمه الله من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، لا بد واحدة من ثلاثة صدر. إما أن يكون فتنة لغيره، غادي نشوفوك الناس بالاجتماع يقولوا فلان قال اسمع مش احتنى. وإما أن يقع في قلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما يزيل لك ديك الشبهات ديالك ويوقع في القلب ديالك شي حاجة وتدخل النار. وإما أن يقول والله لو بالي ما تكلموا به، ثم يقول كانت عقلي. كيقولوها هذيك اللي جلس معاه هادو، اللي جلس معاه هادو أنا بعقلي واللي هي مزيانة ما إذا واللي تنتابو فتش ديال الدين واللي تعرفين مزيانة والخايبة. قال كان ما بالي شيء وإني واثق بنفسي، وهذا مغروب. فمن يأمر في غير الله طرفة عين على فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. ثالثا البعد عن الله. ماذا بالمبتدع تعبد ويبتعد عن الله؟ والمبتدع تعبد الله بما لم يشرعه من انواع البدع التي نهى عنها الشرع، وهو يعتقد انه تقرب الى الله بهذه البدع، فكلما ازداد اجتهادا في بدعته كلما ازداد بعدا من الله. قال ان يستخفين، قال العلماء غيرهما رحمهم الله، ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. رابعا المبتدع، ان المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله في الاخره، ذلك ان الله قد جعل العزه له ولرسوله وللمؤمنين، وهو نسب على الله لرسول المؤمنين، فقال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، وعلى قضي تمسك المسلم بدينه وعدم تعديه حدوث الشريعه على قضي ما تكون له العزه. والمبتدع قد زاد في دينه او نقص منه فتعدى حدود الله، حدث ما شرعه الله، وهذا يجيب له الذل والغضب من الله تعالى. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكل من ابتدع في دين الله فهو دليل بحسب بدعته، دار شويه البدعه صغيره دليل شويه، دار بزاف مدير بزاف، وان اظهر للناس خلاف ذلك. نمشيو للخامس، تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من المبتدعه، النبي صلى الله عليه وسلم كيتبرى من المبتدعه، الى تبرى منهم النبي من ياويهم. ومن اثار الابتداع وشؤمه على المبتدع أن رضي الله عنه قد تبرأ من الراغب عن سنته الحاغب عن يدي، قال ومن رغب عن سنته فليس مني. والمبتدع قد رغب عن السنة ولا رغب فيها؟ رغب عنها ومال عنها إلى ما زين له هواه وشيطانه من البدع، فهو داخل تحت هذا الوعيد. وقد تبرأ ابن عمر من قذرية حيث قال لمن سأله عنهم فإذا لقيت أولئك فأخبرهم من بريء منهم وأنهم براء منه. سادسا أن من ابتدع بدعة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. سابعا عدم توفيق المبتدع للتوبة، غالبا المبتدع ما تيتوبش، لأن قال كيفاش أنا عندي لي يدا مريد ولا شي حاجة والناس تيعرفوني شحال هادي باش تنعبدو بهذا الشيء، ونقول لهم دابا ما كاين شيء يطيحوا من قيمتي. إن من شؤم البدعة على صاحبها أنه ليس له توبة، بمعنى أنه قلما يعني قليل قلما يتوب، لأن الشيطان زين له بدعته فنظر إليها على أنها طاعة وقربة. واش أنا نتوب من القربة والطاعة؟ مش أنا نجوب من الفتح لما وغلقها، ولم ينظر إليها على أنها معصية. ومن كانت هذه حاله فقل أن يتوب إلا من يتبركه الله برحمته. وعلى هذا المعنى تحمل أحاديث الآثار الواردة في هذا الباب، من ذلك ما أخرجه ابن أبي عاصم بسند عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجر حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وحديث صحيح رواه طبراني بسند صحيح وأبو الشيخ في المختارة. على كل حال سلفان والآن ويل للمبتدعة حيث محل وتحل، ويل لهم والدمار والخسارة. قال هنا وقد رجع كثير من المبتدعين بدعهم واتبعوا السنة فهداهم الله، وناقش ابن عباس الخوارج فرجع منهم عدد كبير. أنا نعم على أنه من قبلنا أن نلاحظ أن هناك فراقا فرقا بين الرسل والأتباع، كاين شيخ طريقة كاين المريدين ماشي كيف كيف، وبين داعي البدعة والمقلد. المقلد الناس تقول له ما مزيانة شيء يمكن يخليها، ولكن الدعي إليها والمدافع عنها فليسوا في تفسير التوبة سواء، وذلك بحسب تم كل بدعة من القلب. حين دفع مثلا يدخلت البدعة خلطت له مع التم ديالي مين كنش حرموا اللي قروا قالوا الطبيب يلاقي العتية اللي تدخل برسمع التم يلاقي العتية تموت. ومع ذلك فمن تاب منهم تاب الله عليه، والحمد لله رب العالمين.